والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأنا ابتداء أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يرحم عبده أسامة بن لادن وأن يرفع درجته في المهديين وأن يتقبله عنده من الشهداء. آمين. فهذا الرجل أحسب أنه كان من المؤمنين الصادقين، لأن الله عز وجل أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، لكن قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نسأل الله أن يجعلهم من الصادقين وأن يجعلنا أيضا من الصادقين. لكن هذا الشيخ شيخ مفترى عليه كما افتري علينا وافتري على أهل الحق في كل زمان ومكان، وصم بالإرهاب مع أنه هو الذي أنجز الإنجازات الكبيرة في مجاهدة العدو السوفيتي قبل سقوط الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وهو الذي كان موجودا في البوسنة والهرسك، وهو الذي كان موجودا في كل مكان يعتدى على المسلمين فيه، وهذا ما يضايق الكافرين جدا ويقلقهم. فأسامة بن لادن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل كلما سمع آخذ بعنان فرسه، كلما سمع هيئة من هيئات الجهاد سعى إليها لنصرة دين الله عز وجل. لكن كل من يتصدى للباطل يوصم بالإرهاب، يوصم بالإرهاب. هذا رجل كان مجاهدا في سبيل الله واتهم زورا، لأنه هو الذي فجر مركز التجارة العالمي، مع أن الكتب والمؤلفات التي تؤلف في أمريكا الآن، بل والفيلم الذي نشر وأذيع على الناس، يتهم الأمريكان ومن ورائهم اللوبي الصهيوني بتدبير هذه الحادثة تمهيدا لضرب العراق. وأنت إذا قرأت في كتب التاريخ ستجد أن كلينتون كان قد أراد ضرب العراق مرة ثانية بعد أن ضربها جورج بوش الأب، فحين اجتاحت العراق الكويت، وهذه كانت غلطة كبرى وقع فيها صدام حسين وجر علينا الويلات، لكن لما أراد كلينتون أن يضرب العراق مرة ثانية قيل له: إنك لن تستطيع أن تفعل هذا إلا إن حدثت حادثة مثل بيرل هاربر، لما الامبراطور الياباني امر بضرب الاسطول الامريكي، فكانت النتيجه ان ضربت اليابان بقنبلتين ذريتين واستسلمت استسلاما كاملا. فلم يثبت الى الان ان اسامه بن لادن هو الذي فعل هذه الفعله في هدم برج التجار العالمي. ويقول لك: ولقد كان يقتل المدنيين، ما شاء الله، كيف يرد هذا على المسلمين؟ وكم قتلت أمريكا من المدنيين؟ كم تقتل من المدنيين الآن في باكستان وفي العراق؟ كم قتلت من المدنيين في العراق وأرجعت العراق إلى 200 سنة إلى الوراء، وهدمت البنية التحتية تماما تحت أكاذيب وأضاليل، ثبت الآن أنها أكاذيب وأضاليل، ومسجل في انجلترا أن أسوأ رئيس وزراء بريطاني هو توني بلير الكذاب. توني بلير الكذاب ده مسجل عندهم الآن، وهم يعتبرون أن هذا أسوأ رئيس وزراء ورد في تاريخ انجلترا، يعني يستعرون من هذا الرجل، لأنه كذب عليهم وسعى في قيام هذه الحرب التي أكل فيها الأخضر واليابس في أرض العراق. يقول لك: المدنيين، كم قتلت إسرائيل من المدنيين في غزة وفي فلسطين، وتأبى أمريكا أن يعترض عليها بأي قرار من مجلس الأمن، لكن هذه أمريكا، وهذا هو عالم الغرب. إن أردت منهم أن ينصفوك فأنت مخطئ، فأنت مخطئ. فلا ينبغي أن نصدق كل ما قيل عن أسامة بن لادن الذي كان يعني يستطيع أن يحيا حياة الطرف التي يحياها الأثرياء والأغنياء في المملكة السعودية، لكنه آثر. هي كانت حياته يا شيخ. نعم، هي كانت حياته وتركها. تركها منذ كم سنة؟ يعني تركها ووظف هذه الأموال سبحانه في نصرة دين الله عز وجل، وعاش في الكهوف وفي غيرها حتى حان الأجل. أنا أقول لإخواني المسلمين: لا تحزنوا، كل شيء بقدر، والرجل يستحق هذا التكريم أن يكرم في نهاية مشواره بالشهادة في سبيل الله ثم أن يلقى في البحر. لقد روى الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز رحم الله الجميع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة وقد مثل بجثته قال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله السباع، لتركته لتأكله السباع والعوافي، العوافي بها الجوارح، حتى يحشر من بطونها يوم القيامة. الله أكبر. والإسناد صحيح. رفعة لدرجته. رفعة لدرجته. لما رآه وقد مثل به قال لولا أن تجد صفية في نفسه لتركته تأكله السباع والعوافي، الكلاب والذئاب والقطط والسباع وكل المفترسات، حتى يحشر، أنا قلت يبعث، حتى يحشر من بطونها يوم القيامة. فهنيئا الأسامة باللادن، وأنا أرجو من الله عز وجل أن يرفعه إلى مرتبة الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بارك الله فيكم شيخنا. الحقيقة يعني أستحضر إن شاء الله قبل أن ننتقل من هذه النقطة، إن شاء الله سأصلي عليه صلاة الغائب، هذا مني وأنا منه، ولا يمكن أبدا وعمري أبدا في حياتي ما سرت وراء كلام الطواغيت من عملاء الغرب في وصم هذا الرجل بالإرهاب. نعم. دكتور إخلاص. الله يكرمك. يستحضرني قول ربنا جل في علاه، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. هذا يعني كأننا نقرأ في كتاب الله بيانا لما نمر به، فهذه رسالة لكل مسلم أن يقرأ هذه الآيات ليعرف هذه الفرحة المصطنعة التي يفتعلها المجرمون الكافرون. من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. نعم. قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. والحمد لله بقى يقول إيه وما أرسلوا عليهم حافظين. نعم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ما مرزقنا رب. هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم. نعم. نحن ونحن أحياء، مش أنت سيادتك سلفي وأنا سلفي؟ الحمد لله. نحن أصحاب عقول عافنة. الحمد لله. كما قال أحدهم. نعم. ونحن أعداء للإنسانية. في البلاغ الذي وصل إلى الواشنطن بوست من رجل دين، نحن أعداء للإنسانية ونحن خوارج العصر كما قال أحد أئمة الدين. إحنا خوارج العصر وإحنا أعداء الإنسانية وإحنا أصحاب العقول العفنة، فهذا ونحن أحياء. فمن أراد أن يصدق هذا فليصدقه بهذه طريقة مستمرة وسنة ثابتة لأعداء الله عز وجل مع أهل الحق. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عليه ساحر شاعر مجنون، قالوا رموه بكل تهمها صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه. لكن نحن لا ينبغي أن نتأثر بأنا فقط، بس أريد أن أقول نحن ونحن أحياء نتهم بهذا إن إحنا خارج العصر. نعم. مع أنهم يعلمون جيدا أن السلفيين بقوتهم العلمية تمكنوا من التصدي لتيارات العنف والتيارات المنحرفة عقائديا. السلفيين هم الذين تصدوا لهذه التيارات وقمعوها، وأمن الدولة السابق كان يعلم هذا جيدا. نعم. هم الذين تصدوا للفتن الطائفية، حتى صارت الداخلية هي التي تشعل هذه الفتن الطائفية. نعم. وفتنة التكفير الذين يهمون به وفتنة استخدام السلاح والمتفجرات والقصص قديم جدا هم يعلمون. يعني مرة ضابط أمن دولة قال لي شوف أخش محمد أنت ما عليكش حاجة، أنت فيش عليك حاجة، الجهاز عارف كده والإدارة عارفة كده والفرع عارف كده، لكن كل أنت تبقى راجل بيجي لك ناس من دمنهور من البحيرة وناس من المنوفية وناس من الإسكندرية وناس من الصعيد، كنت عايز أقوله هذا الشيخ فوزي مش أنا. ما بيجيليش حد بالطريقه دي. ربنا يبارك. يبقى انت راجل ده امنيا غلط. وبعدين انا ما اقدرش ارفع سماعه التليفون ويقول لك قول ايه وما تقولش ايه. هتقول لي وقال كلمه قبيحه جدا. قال لي صاحبك والله انا لا استطيع ان اتكلم بهذا الكلام. لكن اقصد يعني انهم قال لي الكلام ده كلام دي سياسه وسياسه قذره ما فيهاش اخلاق. يعني اذا هذه الاتهامات التي توجه والاستعداء لنا بهذه الطريقه كله كان على ما فيش. هم يقولون احنا عارفين انت راجل ما فيش عليك اي شيء. لكن العبارات دي بيستخدموها لامور اخرى. لامور اخرى هذا في الحقيقه هدم للدين. هقول لك لا انت جعلتوا نفسكم الدين. انا لا انا ما جعلتش نفسي الدين. ما جعلتش نفسي انا الدين. انا ممكن الدين حجه عليا حجه عليه. لكن هل توافق على ان يكون القران يعني مثلا واحد يكتب في جريده من الجرائد مقالا ويقول السلفيين دول سيقولون كذا وكذا وكذا وكذا، ايه الحلول عندكم؟ ايه الخطط؟ ايه؟ تعال الاول نتفق على مرجعيه. نحن مختلفون. هيا نتفق على مرجعيه. هل توافق على الكتاب والسنه كمرجعيه؟ ما تقوليش بقى ابن حنبل وابن حنيفه وكلام من هذا القبيل تهكما على علماء الامه وسلفيها الصالح. لا خليك انت ورا هنجتون ورا مش عارف دي جي ورا دول. تعال هل ترضى بالقران امام الناس جميعا؟ اللي بيقول الدوله الديمقراطيه هم عايزينها دوله دينيه وما الى ذلك والتخاريف التي رجل يهدي رغم انه تخطى 80 من عمره. هل توافق على ان يكون القران والسنه هما المرجع بيننا وبين اي احد من المخالفين؟ ان وافق على هذا فبها نعمه، الكتاب موجود والسنه محفوظه. نعم. ان قال القران بس ناقشناه بالقران فقط. مع ان القران دل على حجيه السنه. نعم. لكن دي تهويمات، هم لا يجرؤون على خوض مثل هذه النقاشات لانهم يعرفون اين يقفون. نعم. سينكشفون امام المجتمع ما دي حجه المنافقين. نعم. ولذلك نعم. قال الله عز وجل عنهم ايه؟ هم العدو. فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكون. بارك الله فيكم. انا معلش النقاط اللي حضرتك عرجت عليها هذه تطلب منا وقفه لمحور خاص ان شاء الله نعود اليها مره اخرى بعد اذن حضرتك، ولكن اعود مره اخرى الى قضيه مقتل الشيخ اسامه بن لادن رحمه الله تعالى رحمه واسعه. امين. وحشره بين عباده الشهداء ورفع له الدرجات في عليين يا رب العرش العظيم. من الكلمات التي ذكرت في التصريحات التي خرجت من امريكا ومن غيرها اليوم تحققت العداله هكذا يقولون. ثم المؤلم والذي ايضا لا يستغرب لانه يتناسب مع سنن الله القائمه كما ذكرت فضيلتك ان يخرج علينا من بين جلدتنا من يتكلمون كلاما خطيرا وعظيما جدا حول مقتل الرجل ويقولون هذه بدايه لخير هذه نهاية لشر كان قائما ومن هذه الألفاظ. لذلك يعني هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ الله عز وجل هذا الرجل ما ترك النعيم الذي كان فيه وباع الدنيا وراح وتفرغ لذلك إلا لشراء شيئا غاليا عند الله جل في علاه. أعطاه الله ما تمناه، أليس كذلك؟ بلى إن شاء الله نحسبه كذلك ونحسبه فعليين إن شاء الله. إذن لابد أن نبين لإخواننا أن ما تم ليس هزيمة بل هو هزيمة. زي ما تفضلت حياتك. شوف يا سيدي تفضل. إحنا بنتصور أن النصر أن تخضع إرادة العدو لإرادتك فقط. النصر محصور محصور النصر محصور في هذا. لا مفهوم النصر أعلى من هذا بكثير. وأذكر دليلا على هذا الأمر. الله عز وجل هل يخلف وعده رسله؟ حاشاه حاشاه. قال تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز من قائل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومع ذلك قتل بعض الرسل. هل كان هذا خلفا للوعد من الله؟ حاشا. قتل بعض الرسل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أبدا. هو قام بالدور الذي وجد على الأرض من أجله. هذا في حد ذاته نجاح. ثم أضاف الله عز وجل إليه مع رسالته الشهادة، درجة الشهادة مع درجة النبوة والرسالة. نعم. أضاف إليه درجة الشهادة. ما شاء الله. فده فضل فوق فضل. إذا فعل رسولي أيها رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. طيب الرسول الرسل الذين انتهى الأمر بقتلهم بعد أن بلغوا رسالات ربهم عز وجل، هل نقول إن هؤلاء هزموا أم نقول إنهم انتصروا لأنهم لا لقوا ربهم عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها؟ نعم. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن مات الإنسان على الحالة التي أرضاه الله عز وجل يبقى انتصر. نعم. حرام بن ملحان، نعم، في معركة رعل وذكوان، نعم، لما جاء المشركون وطلبوا من تظاهروا بالإسلام وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقعة القراء، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم، نعم، دينهم. نعم. فأرسل معهم مجموعة من القراء، فلما انفردوا بهم بدأت الخيانة وبدأوا في قتلهم. حرام ابن ملحان هو خال أنس بن مالك، نعم، رضي الله عنهما. نعم. بينما هو يكلمهم إذ تسلل إليه رجل من المشركين وأتاه من وراء ظهره فطعنه بالرمح حتى أنفذه. يعني إيه؟ يعني اداله بالرمح في ظهره لحد ما طلع من بطنه. فجعل يأخذ الدم بكفيه وينضح على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. رضي الله عنه. الإمام أحمد رضي الله عنه كما ذكر ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية وعلى فراش الموت، وابنه يقول له أبدي قل لا إله إلا الله سيقول لا بعد لا بعد. إذا فلما أفاق من هذه تلك السكرة سأله قال له يا أبتي كنت أقول لك قل لا إله إلا الله أنت تقول لا بعد. قال أي بني لقد تمثل لي إبليس في ركن الحجرة وهو يعض على أصبعه ويقول نجوت مني يا أحمد وأنا أقول لا بعد. الله أكبر. نجوت مني يا أحمد وأنا أقول لا بعد. الله. فإذا النصر الحقيقي أن تلقى الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. لكن فيما هو الذي قال في أحد وهو يسلي الصحابة رضي الله تعالى عنهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. دي أمور مكتوبة. الله أكبر. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. بس هي المسألة إيه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أنا أرضى بكل ما يقدره الله عز وجل، لأنه لا يقدر للمسلمين ولا لأوليائه إلا الأحسن والأفضل، وكل شيء جار على قدره على وفق قدره وحكمته ومشيئته. سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. قال لي أخ كنت في درس وعلق تعليقا استوقفني الحقيقة، فقال لي مقتل بن لادن رحمه الله تعالى حجة على كل مسلم. أنا أريد أن أقول هناك المجاهد بسيفه، وقد ورد في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى يقاتل آخرهم الدجال. وهنا برضو وقفة عجيبة جدا، حتى يقاتل آخرهم الدجال. طب هم عارفين أن الذي سيقتل المسيح الدجال مسيح الضلالة هو مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام، لكن هو بيؤدي واجب الوقت. الله أكبر. ظهر دجال عدو الله، العدو الله الذي يدعي أنه الله، واجب الوقت إيه؟ أن أجاهده وأن أقاتله. هو بقى الأخبار أخبرت أو الحديث الصحيحة أخبرت أنه سيقتل على يدي عيسى بن مريم عليه السلام. لا دي مش قضيتي بقى. لكن ده موجودة وأقاتل. فهناك من يقاتل بالسيف إن اختار الأمر هذا. وخلي بالك سيادتك أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة كل الحروب التي خاضها كانت حروبا دفاعية. نعم. سواء في أفغانستان ضد السوفيت أولا ثم ضد الأمريكان بعد ذلك. ويجي واحد يقول لك ده أصله صنيعة الأمريكان. هو صنيعة الأمريكان هو تنظيم القاعدة. يعني إيه صنيعة الأمريكان؟ يعني أنا لما أكون بأواجه الاتحاد السوفيتي الآن وجاء من يعطيني السلاح أفض السلاح لأن أكون صنيعته، أعطاني السلاح وبعد أن تمكنت من ضرب الاتحاد السوفيتي فضل الله عز وجل والانتصار عليه وطرده من أفغانستان، الذي أعطاني السلاح أراد أن يملي علي إرادته فأبيت أرادت السلاح علي أبيت لكل دي سياسات إحنا بنستفيد من السياسات لكننا لا نكون عملاء أبدا يقول لك ده أصنع عميل أمريكاني أو صنيعة أمريكية غلط الكلام ده خطأ لما جم الأمريكان وأرادوا أن يجعلوه كذلك أبد لما جاءت أمريكا وأعلنت أفغانستان هو مش ده أصل المشكلة إن طالبان أعلنت تطبيق الشريعة الإسلامية وبدأت تكسر الأصنام التي تعبد من دون الله والمشايخ عندنا عملوا إيه الأول لما تيجي تقول له الصور ده الصور فيها أحاديث كثيرة يقول لك لا أنت مش واخد بالك ده الصور دي المراد بها التماثيل طيب التماثيل يا مولانا يقول لك لا ده مش واخد بالك ده المراد التماثيل دي الأوثان التي كانت تعبد من دون الله طيب حاضر لما جينا بقى أفغانستان دي بتعبد من دون الله طب يا جماعة هي لك لا ده التراث والحضارة الإنسانية هذه تعلم من دون الله ولما الدكتور ناصر فريد واصل حفظه الله هو ده رجل أزهري لكن كان ولا يزال من أهل الحق لما ذهب إليك ورجع شهد شهادة حق لطالبان فعزل من منصبه كمفتن للجمهورية عزل من منصبه وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعله بحوله وطوله وقوته شيخا للأزهر إن شاء الله أنا ما أعرفوش لا أعرفه لكن لا أعرفه إلا من مواقفه إلا من مواقفه فانقلبت الدنيا على طالبان وجاء الغزو الأمريكي وحلف الناتو وما إلى ذلك فكان يقاتل القتال دفاعيا أيضا لما ذهب إلى البوسنة والهرسك أنت تدري ماذا فعل الصرب والكروات بإخوان المسلمين في البوسنة والهرسك والمدافن والمقابر الجماعية لا زالت إلى الآن وهم الذين حاكموا بعد ذلك قادة الصرب حاكموا قادة الصرب ليه؟ دي أمور دينية بينهم أيضا هم لا يقبلون الصرب أرثوذكس لا يقبلون بقيام دولة أرثوذكسية صربية دي في أوروبا يعني المسائل كده كلها مسائل خلافات داخلية يعني أود أن قبل أن أنتقل من الكلام على هذا الرجل الذي أظن أن التاريخ لن ينساه رحمة الله عليه أقول أن الاتهامات التي تقول بالإرهابية وأن من يتكلم عنه بهذه الصورة يحمل فكرة هو يحمل فكر الإرهابي وهذا الكلام قد يجعل البعض يعني يحتقن عن الكلام أو يخشى أن يتكلم ولو علم الحق يعني تعليق حضرتك على من يعلمون حقا في هذا الباب ثم يقفون صمتا لا أنا طبعا متصور أن عامة الناس الآلة الإعلامية شوهت أمامهم الصورة فمن الممكن جدا أن يكون مبغضا لأسامة بن لادن على اعتبار أنه فجر مركز التجارة العالمي ببرجيه وأنا أقول أن هذا لم يثبت إلى الآن بل حتى في الأدبيات عندهم هناك أن الذي فعل هذه الفعلة الأمريكان بالتواطؤ مع التجمع اليهودي مش عايز اقول اللوبي دي ثانية طلعت مني كده عايز اقول التجمع اليهودي او الصهيوني انا راجل عربي كلام عربي اللغة الانجليزية لها محلها ان شاء الله تبارك انا احفظ دكتور فتحي بارك الله فيك انا كده حقيقة دكتور فتحي الجمعة ان شاء الله الله يبارك فيك انا الحقيقة بعذر الناس لكن رب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون أنا لابد أن أذب عن عرض ذلك الرجل رحمة الله عليه حتى إذا جاء اليوم الذي ينهش فيه عرضي يقيد الله عز وجل لي من يذب عن عرضي الرجل يا جماعة ده كان يحارب الذين يقاتلون المسلمين ويقومون بحملات إبادة جماعية كيف نجح الإعلام الغربي في تصوير هذا الرجل إنه السفاح محمود أمين سليمان كيف نجح الغرب في هذا هو اللي فضل مركز التجارة العالمي أبدا لم يثبت هذا إلى الآن ومع ذلك يقول لك قتل المدنيين أنتم كم قتلتم من المدنيين سيبك من حرب فيتنام سيبك من كوريا الحرب الكورية دي كانت إبادات لكن خلينا في بلادنا العربية والإسلامية اجتاحوا العراق قل لي لأي سبب تذكر لي سببا واحدا سبحان الله لاجتياحهم من العراق طلعوا مجموعه من الكذابين افتراءات فكذب مش كده؟ اثنين نصابين اشتغلوا على وضربوا افغانستان. لماذا ضربوا افغانستان؟ والحرب البوسنه والهرسك. قل لي اسامه لازم كان ليه ايه تاني غير كده؟ ايه اللي حكايه في مركز التجاره العالمي الغير ثابته؟ هو رجل يا جماعه يملك هذه التقنيه؟ تنظيم القاعده او المسلمين عموما للاسف الشديد وهل كونوا اشد بهذه التقنيه؟ كونوا اشد باللي عملوا العمليه معنى ذلك انه هو الذي فعلها؟ اشد ايه؟ طب ما انا الحديثه دي كانت يوم ايه؟ 11 سبتمبر 11 سبتمبر يوم الجمعه انا خطبت الجمعه نعم وكان رئيس مركز الجمعه هناك في لا خطبت الجمعه هنا في الزيتون. فرئيس المركز كلمني وانا كنت راجعا يوم الاربعاء كنت مسافرا فقال لي ارجوك لا تتعرض لهذا الحادث. فقلت له انا لا احب ان يقال لي تكلم في كذا وتكلم في كذا فتبحث لك عن خطيب اخر وحين يرزق اسال الله عز وجل ان يشفيه وان يرزقه طول العمر ما حصل عنه. فقال خلاص يا دكتور تكلم فيما تشاء. فلما ذهبت هناك قلت لهم اولا الامر له جانبان، الجانب القدري والجانب الشرعي. الحديثه وقعت نعم. انا لو جم سالوني انا عن نفسي نعمل كده اقول لهم لا ما تعملوش، ده اجرام ما تعملوش كده. ده بفرض ان المسلمين هم الذين قاموا بهذا الامر. لكن وبما ان الامر وقع اتكلم عنه من الناحيه القدريه انا سعيد جدا ان يذوق هؤلاء ما اذاقوه للعالم كافه. نعم ما اذاقوه للعالم كافه. لكن من الناحيه الشرعيه ان كان الذين فعلوا هذه الفعله ناس من المسلمين دخلوا الى امريكا بتاشيره، التاشيره دي بتعرف في الشرع بعقد الامان. نعم. فلا يجوز لهم اطلاقا ان يعتدوا لا على دمائهم ولا على اموالهم ولا على اعراضهم. ما دمت قد دخلت ارضهم بامان وامنوك قال لك ادخل مش هنعمل لك هذا خلاص. يبقى لا يجوز لك ان تغدر حتى ولو كان المغدور به كافرا محاربا. نعم. محاربا كمان لا يجوز. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه عند استه، يعني فضيحه عند دبره. فيقال هذه غدره فلان ابن فلان. الامام البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث باب اسم الغادر للبر والفاجر. يعني اذا الغدر ده لا يجوز لا ببر ولا بفاجر ولا بمسلم ولا بكافر ولا باي حد. ولا باي، لكن انا بتكلم عليه من الناحيه القدريه. نعم. من الناحيه القدريه ذاقوا ما اذاقوه للعالم اجمع. نعم. وانت لسه سيادتك في في في قناه النيل الاخبار في برنامج اللي هو عناوين الصحف وكان راجل محلل سياسي بيتساءل ان نائب الرئيس الامريكي بيقول لن نكون اللاعب الاساسي في ليبيا لأن هناك نقطتان استراتيجيتان في غاية الأهمية يعني سنتدخل فيهما، باكستان ومصر. وهو بيتساءل المحلل يقول أنا الكلام غريب، يعني إيه سيتدخلون في مصر وكيف سيكون هذا التدخل؟ كيف سيكون هذا التدخل؟ فالذين لا يعرفون الأحداث أنا بعضهم من هم أسلموا أنفسهم للآلة الإعلامية، لكن عارفين الأحداث؟ لا. نعم. سبب كان رجلا مجاهدا عظيما سيذكره التاريخ ولا يهم أن يذكر في التاريخ. نعم. حسبه أنه سجن عند الله عز وجل، أرجو أن يكون سجل عنده من الشهداء. إن شاء الله نرجو له ذلك. نقطة أخيرة، إذا كان كذلك فلا يعني يعصم أحد من الخطأ في الاجتهاد، ولكن إذا اجتهد بمرضاة الله عز وجل وأخطأ فهو مأجور. لكن إن سلمنا أنه الذي فعل هذا الخطأ هنا فادح. نعم. الخطأ هنا فادح لأنه ليس لأحد من المسلمين أن يتصرف تصرفا ينفرد به ويؤثر على المسلمين في شتى بقاع الأرض. في علماء. نعم. في علماء للأمة لابد أن نرجع إليهم. نعم. لكن أي واحد مسلم تطق في دماغه فكرة يطلع يفرقع الدنيا والمسلمون يدفعون كامل الثمن لهذا الحدث ويقول معلش انا اخطات، لا الخطا يعني لو هو اخطا فعلا يبقى الخطا ده كانت عواقبه جسيمه جدا على العالم الاسلامي في الداخل وفي الخارج. نسأل الله. لكن أنا لا يثبت هذا عندي. نعم.